الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد المصدر الميمية والزمان والمكان من هذه الأفعال. سعى، مسعى، أحسنت. لماذا؟ لأنه مثل اللام، أحسنت. طيب، وعد، موعد، أحسنتم. الثلاثة المصدر الميمي والزمان والمكان على موعد. لماذا موعد؟ أحسنتم، لأنه واوي الفاء. طيب، وفى، موفى، أحسنت. لماذا؟ كذلك واوي الفاء ومثل اللام. نعم، أحسنت. فجالب الفتح هنا يغلب كونه معتل اللام، لا يؤثر فيه كونه واوي الفاء، فيفتح، تفتح عينه في المصدر الميمي والزمان والمكان. طيب، لجأ، ملجأ، أحسنت، أحسنت. لماذا؟ أحسنت، لأنه يعني مضموم العين أو مفتوحها، مضارعه نعم مفتوح، مضارعه مفتوح، أحسنت، لأن مضارعه مفتوح العين. طيب، صرف، مصدره مصرف، نعم، أحسنت. لماذا؟ صرفه أحسنت، أحسنت، أحسنت، أحسنت. المصدر الميمي مصرف، والزمان والمكان مصرف، لأنه ليس معتل اللام وليس قوي الفاء، ومضارعه مكسور. أحسنت، مبارك الله فيكم. طيب، قوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، قراءتان متواترتان، وهو مصدر طلع يطلع بضم العين في المضارع. أيهما الموافق للقاعدة؟ أيهما الذي على القياس، يعني مطلع أو مطلع؟ أحسنت، مطلع، مطلع، أحسنت. وما وجه مخالفة مطلع للقاعدة؟ ما وجه مخالفة مطلع بالكسر للقياس؟ إيه، ما وجه الشذوذ يعني؟ ظرفه، أحسنت، ظرفه، ظرفه مطلع، أحسنت. نعم، لأن مضارعه مضموم، وما كان مضموم المضارع قياس مصدره الميمي أن يكون بالفتح مفعل، مطلع هنا مصدر. طيب، قالوا في المكان من وضع، موضع بالفتح، ما وجه الشذوذ فيه؟ فعل وضع واوي والفاء، نعم، قياسه أن يكون مصدره مكسور. أحسنت، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى بيان الضرب الثاني مما شذ من قواعد هذا الباب، وهي 18 كلمة بالكسر مع أن القياس فيها الفتح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلاء، من إئو واغفر وعذر وحم مفعلة، ومن رزى وعد فضمونا منبت وصلا، بمفعل شرق مع غروب وسقطا رجع الزل، ثم مفعلة تقدر وشرقا بخلا، واقبر ومن أرب وثلث أربعها، كذا لمهلك التثليث قد بذلا، ونون محية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا، تثليث ميسرة صحيح ومزرع، تثليث ميسرة صحيح ومزرعة، وفتح مزبلة وضمها قبلا، ومألك مكروم ومعول وبتا، تنضم فوقا وما ينضم قد كملا، وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا، وكاسم مفعول غير، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ، لما له مفعل ومفعل جعلا، وشد بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ المأوى ومعه جلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمم وذا كله المصباح قد نقلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: في الضرب الثاني مما شد، وهو 18 كلمة شدت بالكسر. قال: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا رفق يرفق بالضم. وقياس أن يكون مصدره الميمي وزمانه ومكانه على مرفق، لكنهم قالوا في المصدر مرفق، والمصدر لا يكسر إلا إذا كان واوي الفاء. انظر في القواعد السابقة، لن تجد مصدرا مكسورا إلا ما كان واوي الفاء. فمرفق في المصدر مخالف للقاعدة مع فصاحته، يعني مخالفته للقاعدة تقدح في فصاحته. وقد قرئ: يهيئ لكم من أمركم مرفقا مرفقا، قراءتان. والكسر أفرد لمرفق ومعصية. عصى يعصي، هذا معتل اللام، القياس أن تفتح العين في المفعل، لكنهم قالوا في مصدره معصية ومعصية الرسول. القياس فتح عين مصدره وظرفه. سجد يسجد، قالوا في المكان منه المسجد بالكسر لبيت الصلاة، أما المصدر وموضع السجود فبالفتح. المصدر الذي بمعنى السجود يقال فيه مسجد، والموضع الذي تسجد عليه يقال فيه مسجد. المسجد هو المكان المعد للصلاة، وهو شاذ لأن سجد يسجد مضموم العين في المضارع، فالقياس فيه الفتح أن تقول مفعل، لكنهم قالوا في المكان مسجد بالكسر على الشذوذ. كبر يكبر بالفتح بمعنى أسن، قالوا في مصدره المكبر. قال الشاعر: تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبر. وهذا شاذ، قياسه فتح المصدر والظرف، لأنه مفتوح العين في المضارع وليس واوي الفاء ولا معتل اللام. هذا كبير يكبر، أما كبر يكبر بالضم فيهما فليس بمعنى أسن، بل هو في الجسم وفي المعنى، يعني يستعمل لضخامة الجسم ولما كان معنوية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت في القبح. قال: مأوي حوى الإبل، أوت الإبل تأوي. قالوا في المكان منه للإبل خاصة المأوي بكسر الواو، مع أنه معتل اللام، ومعتل اللام القياس فيه المفعل بالفتح مطلقة. وفي غير الإبل قالوا المأوى على القياس، مأواهم جهنم، مأواهم النار. أوى له يأوي، كان في الحديث: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. أوى له إذا رثى ورق. قالوا في مصدره مأوية بالكسر، والقياس فيه الفتح لأنه معتل اللام. غفر له يغفر، قالوا في مصدره المغفرة، والقياس في الفتح، لأنه كما سبق المصدر لا يكسر إلا إذا كان واوي الفاء. عذر يعذر، قالوا في مصدره المعذرة، والقياس الفتح. حمي يحمى بمعنى أنف، قالوا في مصدره المحمية، والقياس الفتح. رزأه يرزأه بمعنى نقصه أو أصابه بمصيبة، قالوا في مصدره المرزئة بالكسر، والقياس الفتح. عرف يعرف، قالوا في مصدره المعرفة، والقياس الفتح كما سبق. المصدر لا يكسر إلا إذا كان واوي الفاء، هذا القياس. فإذا وجدت مصدرا كسر وليس واوي الفاء فهو شاذ. ظن يظن، قالوا في المكان منه مظنة بالكسر، والقياس الفتح. نبت ينبت، قالوا في المكان منه المنبت، والقياس الفتح. شرقت الشمس تشرق، قالوا في المكان منه المشرق ولله المشرق والمغرب، والقياس الفتح. غربت تغرب، قالوا في المكان منه المغرب، والقياس الفتح. سقط يسقط، قالوا في المكان منه المسقط بالكسر، والقياس الفتح. رجع يرجع، قالوا في مصدره المرجع بالكسر، والقياس الفتح. إليه مرجعكم جميعا. جزر الإبل يجزرها، قالوا في المكان منه المجزر بالكسر، والقياس الفتح. قال الشيخ الحسن في طرته: وجاءك ضرب، يعني جزر يجزر، ومقتضى القاموس أنها المشهورة، وعليه فلا شذوذ، لأن يفعل الذي مضارعه يفعل بالكسر، قياس مكانه مفعل كما قالوا المجزر. لكن قال الشيخ محمد سالم الدعدود في خياطته للطرة: قلت إنما كان كلامه في جزر بمعنى قطع، أما جزر بمعنى نحر فقد نص صاحب اللسان والمصباح أن مضارعه بالضم ومثله في الصحاح، وعليه فالشذوذ ثابت. يعني إذا كان يجزر بالضم فقياس المصدر مجزر، وقياس المكان كذلك والزمان مجزر، فقولهم في المكان مجزر شاذ. قال الشيخ الحسن بن زين، وقد استدرك كلمة واحدة، قال: وشذ هو مني مزجر الكلب، وشذ هو مني مزجر الكلب، يعني في مكان بعيد كبعد مزجر الكلب من زاجره. قال: وشذ هو مني مزجر الكلب بالكسر، لأنه من زجرك نصر. ثم انتقل إلى الضرب الثالث، وهو ما جاء على ثلاثة أوجه: الفتح والكسر والضم. وينبغي أن يعلم أن الضم دائما شاذ، دائما هو مخالف القاعدة، لأن القاعدة عندنا كما سبق المفعل والمفعل، إذا الضم حكم له بالشذوذ دائما. توجد قواعد تقتضي فتح المفعل، وتوجد قواعد تقتضي الكسر، وذلك إذا كان أوي الفاء أو كان من فعل يفعل مكانا أو زمانا، لكن لا توجد قاعدة تقتضي الضم. قال: ثم مفعية يقدر، قدر يقدر، قدر كضرب، قدر يقدر. قالوا في مصدره المقدرة والمقدرة والمقدرة، الضم شاذ، والكسر هنا أيضا شاذ. لماذا؟ لأن القياس فتح المصدر، المصدر الميمي كما سبق لا يكسر إلا إذا كان واوي الفاء، وليس واوي الفاء هنا. وفيه لغة كعلم يعلم، يعني قال قدر يقدر وقدر يقدر. الثاني: شرقت الشمس تشرق، هذا قوله: واشرقا بخلا، قالوا في المكان منه المشرقة والمشرقة والمشرقة، وهذه ليست كشرقة التي سبقت. هناك شرقت الشمس تشرق إذا طلعت، أما هنا فالمقصود يعني أهل البادية في الشتاء إذا أشرقت الشمس يجلسون في مكان يستدفئون فيه من حر الشمس، هذا المكان يقال فيه المشرقة والمشرقة والمشرقة. شرقت الشمس وطلعت، أشرقت ارتفعت، الشروق طلوع الشمس، والإشراق ارتفاعها بعد ربع ساعة تقريبا من طلوعها، كما قال في موطأة الفصيح: عند طلوع الشمس قل قد شرقت حتى تضيء فتقول أشرقت. وشرقت الشمس بمعنى طلعت يقال في المكان منه المشرق، مع أن القياس الفتح أن يقال المشرق، وهذا سبق، لكن هنا المقصود المكان الذي يقعد فيه عند شروق الشمس للاستدفاء يقال فيه مشرقة ومشرقة ومشرقة. الضم شاذ كما سبق، دائما تحكم الضم في هذا الباب الشذوذ. والكسر أيضا شاذ، لأن القياس الفتح هو مضموم العين في المضارع، قياس الفتح. قال: واقبر، قبر الميت يقبره ويقبره بالضم والكسر، قالوا في المكان منه المقبرة والمقبرة والمقبرة. والضم شاذ ولا شذوذ في الفتح، لأنه قياس المكان من قبر يقبر بالضم. ولا شذوذ في الكسر أيضا، لأنه قياس المكان من قبر يقبر بالكسر. إذا جعلته كضرب قبر يقبر فلا شذوذ في الكسر، يعني ضم هنا هو الشاذ. قال: واخبر ومن أرب أريب أربا كفرحة، حصل له أرب أي حصل له غرض. أما صار أريبا فهو من أروب بالضم، أروب فهو أريب. فالمقصود هنا أريب يأرب أربا إذا حصل له غرضه. قالوا في مصدره: المأربة والمأربة والمأربة. الضم شاذ وكذلك الفتح. لماذا؟ لأن المضارع مفتوح العين، فقياس مصدره وزمانه ومكانه الفتح، ينضم الكسر كلاهما شاذ. قال: كذلك مهلك وثلث أربعها، هذه الأربعة كلها بالتثليث. كذلك مهلك التثليث قد بذل، أيضا هلك يهلك. قالوا في مصدره المهلك والمهلك والمهلك. الضم والكسر كلاهما شاذ لأن القياس الفتح، قياس أن تقول المهلك. وفي القاموس: هلك كضرب ومنع وعلم، يعني هلك يهلك وهلك يهلك وهلك يهلك. أيها الذي في القرآن؟ كضرب ومنع وعلم. كضرب هلك يهلك، ومنع هلك يهلك، والثالث هو علم هلك يهلك. أيها الذي في القرآن؟ أحسنت، يهلك. ليهلك من هلك، يعني بالكسر في نعم كضرب، أحسنت، بالكسر في المضارع والفتح في الماضي وهو الفصيح. قال: ونون محنية الوادي كذلك، تقول تضم النون وتفتحها وتكسيرها، لكن ماذا قال؟ قال: كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكل، تثلث مع حرف علة مناسب لحركة العين. ثلث العين ثم أتي بحرف علة يناسب حركة العين. فإذا كانت العين مفتوحة تقول محناه، وإذا كانت العين مضمومة تقول محنوة، وإذا كانت العين مكسورة تقول محنية. تثليث ميسرة صحيح ومزرعة. يسار ييسر، قالوا في مصدره الميسرة والميسرة والميسرة. وكسر والضم كلاهما شاذ، أما الضم فدائما هو شاذ في هذا الباب، وأما الكسر فلأن المصدر كما سبق لا يكسر إلا إذا كان واوي الفاء، إلا إذا كان واوي الفاء. قال: تثليث ميسرة صحيح ومزرعة. زرع يزرع بفتح العين في المضارع، قال: تزرعون سبع سنين دابا. قالوا في المكان: منه المزرعة والمزرعة والمزروعة. فالكسر والضم كلاهما شاذ لأن القياس فتح. قال: وفتح مزبلة وضمها قبل. هذا القسم الرابع من الشذوذ. ابن مالك ما ذكر إلا ثلاثة أقسام، زاد الحسن بن زين قسمين آخرين. القسم الأول ما سمع فيه الفتح والكسر، القسم الثاني كلمات بالكسر، الثالث كلمات مثلثة. القسم الأول ما سمع فيه الفتح والكسر، وهو الذي قال فيه: مظلمة مطلع المجمع محمدة، أربعة أبيات. القسم الثاني كلمات بالكسر، وهو الذي قال فيه: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر من حوى الإبلة من إوي واغفر وعذر وحمي مفعلة ومن رزا وعرف ضمن منبت وصلا بمفعل شرق معغرب واسقط الرجاء الزر. طيب، ثم القسم الثالث كلمات مثلثة، هي التي قال فيها: ثم فعية تقدر وشوقا بخلا واخبروا من أرب وثلث أربعها كذلك مهلكي التثليث قد بذل ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكل تثليث ميسارة صحيح ومزرعة. القسم الرابع هو الذي ذكره في هذا الشطر وهو كلمة واحدة. قال: وفتح مزبلة وضمها قبلا، زبل الأرض يزبلها بالكسر في المضارع، أي جعل فيها الزبل. قالوا: في المكان منه مزبلة بالفتح ومزبلة بالضم، وكلاهما شاذ. القياس الكسر لأنه مكسور العين في المضارع، فالقياس في المكان أن تقول مزبلة، الضم والفتح شاذان، القياس المزبلة لأنه من باب فعل يفعل. قال: ومألكم مكرموا ومأونوا وبتا تنضم فردا وما ينضم قد كملا. نعم شيخ. نعم، قياس المكان أن تقول مزبلة. نعم، هم قالوا في المكان مزبلة ومزبلة، فالقياس في المكان أن تقول مزبلة. نعم، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى القسم الخامس وهو ما سمع فيه الضم فقط، وهو ثلاث كلمات. قالوا: مألكم مكرم ومعون وبيتا، يعني أيضا بالتاء تقول مألكة ومكرمة ومعونة، لكن لا تقول مأون ومعونة، هو اضطر إليها أن تقول، يعني هو في البيت بعدم النقل للوزن، وإلا فهي ماذا؟ معونة، معون ومعونة. نعم. قالوا: مألكم، هذه ثلاثة انفردت بالضم، ومألك، المألك والمألكة والألوكة الرسالة. قال عدي بن زيد العبادي: أبلغ النعمان عني مألوكا، أنني قد طال حبسي وانتظار. قيل منه اشتقاق الملائكة، لأن الألوكة الرسالة والملائكة رسول الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن يقال مألوك ومألوكة ومكرم ومكرمة ومعون ومعونة. قال الشيخ محمد سالم العدود: قلت حرص على الترتيب، ولو قال ومألوك ومعون مكرم لاستقام له ذلك، يعني لم يحتج إلى ترك النقل للوزن. ثم أشار إلى خلاف العلماء في حركة من الفعل الثلاثي المعتل العين إذا أريد الدلالة على مصدره، مثل باع يبيع وعاش يعيش وكال يكيل وعاب يعيب. اختلفوا في حركة العين، وهذا سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، أدركنا الوقت هنا، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.